طيب نواصل ما نحن فيه. قبل ذلك ما هو قول الزهري رحمه الله وهكذا بعض أهل العلم؟ نعم، قياسا على الإبل في كل خمسة قياسا على الإبل، فإنها وافقت الإبل في الأضاحي والهدي فتوافقها في الزكاة، فعنده في كل خمس شاء، خمس من البقر شاء، وعشر شاتان، خمس عشر ثلاث شياه، وعشرين أربع شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بقر عنده مثل الإبل تماما، هكذا يقول الزهري. وقد جاء حديث جابر في ذلك أو أثر عن جابر أنه قال في كل خمس من البقر شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، رواه الزهري عن جابر. قال البيهقي في الكبرى: هذا حديث موقوف منقطع، هذا حديث موقوف على جابر ومنقطع أيضا. قال: وروي عن الزهري منقطع، والمنقطع لا يثبت به حجة، وما قبله أكثر وأشهر، أي ما جاء في الثلاثين والأربعين إلى آخره. فإذا هذا لا يتعلق به عن جابر، في كل خمس من البقر شاه إلى آخره. فهذا يقول الذهبي في الكبرى: حديث موقوف منقطع، والمنقطع لا تثبت به الحجة، وما قبله أكثر وأشهر، أي في الثلاثين إلى آخره. وأما القياس فقد علمت أنه فاسد، لأنه صادم النص، صادم حديث معاذ في الباب الذي له طرق وشواهد يقوى بها، فعلى هذا لا يعتبر مثل هذا القياس مع وجود النص، كما هو معلوم من القاعد عند أهل العلم أن كل قياس يعارض النص فهو فاسد. طيب نواصل. فيضاف هذا الذي عن الزهري، ربما كان حجة لهم اعتبروه حجة، فهو منقطع موقوف منقطع فلا يحتج به. ويشترط في البقر التي تجب فيها الزكاة، وهذا تقدم، لكن باعتبار البقر أو باعتبار ذكر البقر يذكر هنا أيضا. ويشترط في البقر التي تجب فيها الزكاة، وهكذا في غيرها من بهيمة الأنعام، وهكذا في غيرها من بهيمة الأنعام، أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. والبقر ما ذكر فيها هذا الشيء، لكن يشترط فيها أيضا إلحاقا أن تكون سائمة، وقد ثبت ذلك في الغنم كما في حديث الباب، كما في حديث أنس في الباب، وهكذا في الإبل، وهكذا في الإبل كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا، عن أبيه عن جده مرفوعا. في كل إبل سائمة، من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه في كل إبل سائمة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وسيأتي معنا حديث باز الذي فيه أخذ الزكاة وأخذ شطر المال في من أبى أن يعطي الزكاة، إن أخذها وشطر مالها، شطر ماله، فهذا جزء منه، ذكرت الإبل وقيدت بالسائمة. وفيه في كل إبل سائمة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم المصدر صححه وصححه، خرجه أبو داود والنسائي والحاكم المصدر صححه ووافقه الذهبي. والبيهقي وغيرهم أخرجه البيهقي وغيرهم، وصحح وافق الذهبي والبيهقي وغيرهم من طرق عنه، أي عن بهز، من طرق عنه وهو حديث حسن، وفيه التقييد بالسائمة، والمطلق يحمل على المقيد، والمطلق يحمل على المقيد. فأما البقر فقد أخرج الدار قطني من حديث ابن عباس سيأتي أيضا. أما البقر فقد أخرج الدار قطني من حديث ابن عباس ليس في البقر العوامل الصدقة. وفي إسناد سوار بن مصعب وهو متروك. سوار بن مصعب وهو متروك. عن ليث بن أبي سليم وهو مختلط. عن ليث بن أبي سليم وهو مختلط. ورواه من وجه آخر عنه يعني ابن عباس. ورواه من وجه آخر عنه وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف. وفي صقر بن حبيب وهو ضعيف. ورواه الدارقطني في السنن أيضا من حديث جابر. ورواه أيضا الدارقطني في السنن من حديث جابر ليس في المثيرة صدقة. ورواه البيهقي ولفظه ليس على مثيرة الأرض زكاة. وراه البيهقي ولفظه ليس على مثيرة الأرض زكاة وهي البقرة العاملة. وضعف البيهقي إسناده. وضعف البيهقي إسناده وفيه عنعنة بن جريج وأبي الزبير. وفيه عنعنة بن جريج وأبي الزبير. ورواه موقوفا على جابر أي البيهقي هكذا عند الدارقطني أيضا. ورواه موقوفا على جابر ولفظه لا يؤخذ من البقر لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. وصحح البيهقي هذا الموقوف. وصحح البيهقي هذا الموقوف قال رحمه الله السنن الكبرى بعد أن ذكر قال رحمه الله السنن الكبرى الرابع من ستة عشر بعد أن ذكر الموقوف عن جابر وروي عن زياد بن سعد فقال رحمه الله السنن الكبرى بعد أن ذكر الموقوف عن جابر وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف. وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف انتهى. وأخرج الموقوف أيضا أبو عبيد في الأموال. وأخرج الموقوف أيضا أبو عبيد في الأموال 471. وابن خزيمة الرابع 20 صحيح ابن خزيمة من طريق يحيى بن أيوب. من طريق يحيى ابن أيوب أن خالد بن يزيد أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر أنه سمع جابرا فذكره. لا يؤخذ من البقر التي يحرث أو التي يحرث عليها من الزكاة شيء. هذا هو لفظه. فذكره أنه سمع جابر فذكره. وقد توبع خالد بن يزيد وقد توبع خالد بن يزيد تابعه يحيى بن سعيد تابعه يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن أبي الزبير كما في البيهقي، كما في البيهقي، فأثر ثابت أو أثر جابر ثابت. وانظر كتاب ما صح من أثار الصحابة في الفقه، وانظر كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه ثاني 106. وروي عن علي موقوفا، ويأتي ذكره إن شاء الله. وروي عن علي مرفوعا وموقوفا، ويأتي بيانه. قال الشوكاني في السيل الأول 773، وهذا حاصل ما ورد في اعتبار الصوم، بعد أن ذكر الصوم في الإبل والغنم، وهذا حاصل ما ورد في اعتبار الصوم، والأنعام الثلاث لها حكم واحد. قال الشوكاني في السيل وهذا حاصل ما ورد في اعتبار الصوم، والأنعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة، فالوارد في بعضها يقوي الوارد في البعض الآخر. البقر ما جاء فيها الصوم، جاء ذكر العوامل، وأما الصوم في سائمة البقر كما ذكر في سائمة الغنم وسائمة الإبل ما جاء، لكن جاء أن العوامل ما فيها شيء، والعوامل غالبا أنها ما تصوم. فيه إشارة، هذه الآثار فيها إشارة، أما أنه ثبت مرفوعا في العوامل ما فيها شيء هذا لم يثبت، لكن جاء عن علي وجاء عن جابر وهما ثابتان، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وغالبا ما تكون العاملة التي تعمل ما تسوم، لكن بقي لو يعني أسامها جعلها تسوم، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ عاملة وتسوم، هذه المسألة سيأتي الكلام عليها. أما إذا كانت عاملة ولا تسوم فهذا هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم أنها ما فيها زكاة. قال وهذا حاصل ما ورد في اعتبار الصوم، الأنعام الثلاث لها حكم واحد في الزكاة، فالوالد في بعضها يقوي الوالد في البعض الآخر، ولا سيما مع اعتضاد ذلك، مع اعتضاد ذلك بأن الأصل البراءة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، وقد ورد الناقل وهو إيجاب الزكاة في الأنعام، بكونه في السائمة كما عرفته. وذهب مالك والليث، انتهى كلام الشوكاني كما عرفته. وذهب مالك والليث إلى أن الإبل العوامل والمعلوفة وكذلك البقر فيها زكاة، لأن الإبل العوامل وكذلك البقر العوامل فيها زكاة. قال أبو عمر رحمه الله ولا أعلم أحدا قال به غيرهما. قال أبو عمر عبد البر كما في الاستذكار، ولا أعلم أحدا قال به غيرهما. انتهى كلام أبي عمر للاستذكار. وانظر مجموع الفتاوى الرابع 32. فالحاصل البقرة تلحق في السوم بالإبل والغنم، فالإبل والغنم جاء النص فيهما، حديث الباب حديث أنس، وحديث الإبل هو حديث الإبل من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، حديث ثابت. فجاء نصا في تقييد الإبل بالسوم بالسائمة، وأما البقر فلم يثبت فيها شيء غير ما جاء من الآثار في العوامل، وغالبا ما تكون العاملة غير سائمة، ففي إشارة هذه الآثار، جاء عن جابر صحة، وجاء عن علي صحة، وجاء عن بعض الصحابة أيضا، ولا يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة الذين أثبتوا السوم في الإبل، قصدي في البقر، لا يعلم أنهم مخالف، فعلى هذا القول قولهم. وسيأتي تاتي هذا المسألة إن شاء الله. وكما قال الشوكاني رحمه الله، ما ورد في شيء من هذه فهو يحمل أيضا ويسحب إلى غيره، يسحب إلى غيرها. فورد السوم في الإبل وكلها بهيمة أنعام وفيها زكاة، وقد جاءت الأدلة في البقر، ما من صاحب بقر ولا فضة إلى آخره لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم كذا وكذا، جعلت في مكان وجعلت في مكان وتطأه. الحديث حديث أبي هريرة وهو ثابت، شاهد ما من صاحب إبل ولا بقر، فذكر البقر مع الإبل لا يؤدي حقها، ومن أعظم حقوقها الزكاة، فالبقر فيها زكاة ولا إشكال. لكن هل يشترط فيها السوم كما اشترط في الإبل والغنم؟ لا يثبت دليل. ولذلك ثبت أذهب مالك الليث إلى أن السوم لا يشترط في البقر، فإذا كانت وحتى الإبل ما اشترط ذلك فيها، فإذا كانت غير سائمة وبلغت النصاب وهي معلوفة ففيها زكاة. وهذا القول الله أعلم مرجوح، والصحيح أن البقر تلحق بالإبل، فما ثبت في هذه التي ذكرت بها اعتبار الصوم فإنها من جنسها من حيث الأنعام لها حكم واحد، فما ثبت في غيرها في غير البقر يثبت لها، فالوارد في بعضها يقوي الوارد في البعض الآخر، ولا سيما مع اعتضاد ذلك بما ذكر من الآثار. فعلى هذا إن شاء الله هو الصواب، اشتراط السوم في البقر، والله أعلم. وستأتي المسألة بأوسع من هذا إن شاء الله عند أثر علي. طيب، مسألة إذا قصرت الماشية عن النصاب وكملت نصابا بالصغار منها، إذا قصرت الماشية عن النصاب وكملت نصابا بالصغار منها، الغنم كملت بالسخال، والإبل كملت بالفصال، والبقر كملت بالعجاجيل بالعجول، يقال عجول ويقال عجاجيل الجمع عجل، عجاجيل عجول، هذه الصغار عنده ماشية كبيرة لكن ما كملت النصاب بالكبار، ومعها فصال بالنسبة للإبل، أو معها عجول بالنسبة للبقر، أو معها سخال بالنسبة للغنم، فهل تعد ويكمل النصاب بها أم لا؟ أم لابد أن تكون كبيرة كلها كبيرة، أما الصغار فلا يعتد بها؟ هذه المسألة. فهل تعد هذه الصغار وتؤخذ وكملت نصاب الصغار منها، وكملت نصاب الصغار منها، فهل تعد هذه الصغار وتؤخذ الزكاة؟ وتؤخذ الزكاة كالفصيل من الإبل والعجاجيل من البقر، كالفصيل من الإبل والعجاجيل جمع عجل من البقر، والسخال من الغنم، والسخال من الغنم. ذهب المالكية لأن الصغار يكمل بها النصاب، أن الصغار يكمل بها النصاب وحولها حول أمهاتها. وحولها حول أمهاتها فتؤخذ الزكاة بإكمال النصاب بها. فتؤخذ الزكاة بإكمال النصاب بها. شخص عنده 20 من البقر وعنده عجول صغيرة 10 عجول، 50 وغسل، 20 من الكبار من البقر، فهل نكمل هذا بهذا أما أنه لا يصلح أن يكمل بالصغار النصاب؟ عنده أيضا كذلك 4 من الإبل، 4 من الإبل، وعنده فصيل صغير تكمل به 5، هل نقول عليك شاه أم أنه لابد أن يتوفر كبر السن في هذه الأشياء التي يعتد بها في إخراج الزكاة إذا وجبت عليه؟ فإنه لا يخرج الفصيل، إنما يخرج ما تقدم من الأسنان. فهل نقول أنت معك 5 وإن كانت هذه صغيرة فزكي لا تعتذر تقول هذه صغيرة، أم أنه تسقط عنه الزكاة لأنه معه 4 فقط وهذه 5 صغيرة لا يعتد بها في العدد؟ فالمالكية يرون ما سمعت. ذهب المالكية إلى أن الصغار يكمل بها النصاب وحوله حول أمهاتها، والحول نفس الحول. مثلا على سبيل المثال عنده 5، عنده 4 من الإبل فقط، ومر عليها 6 أشهر، مر عليها 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، ففي العاشر ملك فصيلا، في الشهر العاشر ملك فصيلا، فهل نقول الآن كملت له 5 ليس كذلك؟ فهل نقول حول الصغير هذا حول الأم، فإذا أكملت 12 شهرا وجبت الزكاة عليه، أم أنه يبتدى الحول من إكمال 5 على القول بأن فيها زكاة؟ هل أن يعني نبدأ الحول ويكون الحول بإكمال 5 التي هي النصاب، أم أننا نقول هذا الفصيل يضم إلى الأمهات ويضم إلى الكبار في الحول، فحول حول الأم وحول الصغير حول الكبير، حول الصغير حول الكبير، هل نقول بهذا أم نقول أننا نستأنف الحول من هنا من إكمال النصاب، نستأنف الحول فإذا مرت سنة على 5 أخرجه؟ فالمالكية يقولون حولها حول أمهاتها فتأخذ الزكاة بإكمال النصاب بها، الحول حول الأمهات لا تنتظر تستأنف. قال أبو حنيفة والشافعي استأنف بها حولا. قال أبو حنيفة والشافعي استأنف بها حولا من يوم كمل النصاب، وإنما يحتسب بالسخال، سخال، وإنما يحتسب بالسخال وهي الصغيرة من الغنم، وهكذا غيرهم من الصغار أيضا مع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابا، وإنما يحتسب بالسخال والسخال كنه. إنما يحتسب السخال مع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابا. الشافعية لهم قيد، هذا قول الشافعية يستأنف بها حولا من يوم كمل النصاب. وعندهم شيء آخر أيضا كذلك، إنما يحتسب السخال مع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابا، وستأتي المسألة هذه، إذا بلغت الأمهات نصابا فيضم الصغير الكبير، وأما إذا كانت غير نصاب الأمهات غير نصاب فالصغير لا يضم إلى الكبار حتى تكمل الأمهات نصابا، فبعد ذلك الصغير يضم إليش؟ إلى الكبير في النصاب، وأما إذا لم تكن كذلك فلا. والذي يظهر أن قول المالكية هو الأقرب، أن الصغير يكمل به النصاب ولا يقال هذا صغير، فهي إبل يقال لها إبل ويقال لها غنم ويقال لها بقر، لكن بقر صغير وله اسم خاص صغير، وإلا يدخل تحت العموم، وفي البقر كذا وفي الإبل كذا وفي الغنم كذا في 40 إلى آخر ذلك، فهي يقال لها إبل الصغار ويقال لها غنم ويقال لها بقر، فما الذي يخرجها من النص؟ ما عندنا دليل. فعلى هذا إذا كمل النصاب بالصغار حتى لو كان في أثناء الحول، أو كان في أثناء الحول ما كانت موجودة قبل، ثم توالدت هذه الإبل وولدت هذه الأشياء، ولدت فصالا أو سخالا أو عجاجيلا، فإنها يكمل بها النصاب، وحولها حول إيش؟ حول الأمهات. فإذا كان عنده مثلا 4 من الإبن، وفي آخر السنة قبل انتهاء السنة بلحظة بيوم مثلا بساعة، فإذا بالكبيرة هذه تضع، كانت حامل، فإذا بها تضع الصغير هذا، فإنها بهذا 4 تكمل إيش؟ تكون 5، ففيها زكاة، ففيها زكاة، ولا يقال هذا الصغير لا، ما هذا الصغير معتد به، لكن لا يؤخذ في الزكاة، وإنما في الزكاة يؤخذ ما بلغ السن المعلوم، فلا تأخذه في الزكاة أو لا يؤخذ في الزكاة، فيؤخذ في الزكاة ما بلغ السن المعلوم. أما من حيث الاعتداد به ويبلغ به النصاب فنعم يعتد به، ولا ينتظر حتى تبلغ الأمهات نصابا ثم يعتد به، سواء بلغت الأمهات نصابا أو لم تبلغ نصابا، فإن الصغير يعتد به لكن لا يؤخذ في الزكاة، يعتد به ولا يؤخذ في الزكاة. وهذا واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا هو حاصل هذه المسألة، أن الصغير يعتد به ويكمل به النصاب، ولكن لا يأخذه الشخص، كما سيأتي الكلام على ذلك وقد جاء الوقت، يأتي كلام دليل المالكية رحمهم الله تعالى على هذا المسألة. ما بقي شيء من الوقت، إن شاء الله لا وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.